وجوز كون سلاما منصوبا بفعله، والامر مجاز عن التكفير كما في قوله تعالى كونوا قردة. وهذا للاسف الشديد مما يعني احيانا يعني يتواجد في تفسير القصري، يعني الكلام المتوسط في المكان الكلام بالمجاز في القران الكريم، ولا يوجد اي مبرر ومصور للمجاز، لانه ليس هناك شيء يعني يعز على قدره الله سبحانه وتعالى. فما المانع ان يخاطب الله النار وان يخلق الله في النار ادراكا بحيث انها تعي هذا الامر وتمتثله؟ ليست المساله مساله مجاز، ولا ينبغي يعني في تفسير ثلاثي كتفسير قطني ان يعني يضمنه هذه الاقوال المجازيه. يقول ولذا قال ابو مسلم المعنى انه سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما لا ان هناك كلاما. كيف يعني كيف لا يكون هناك كلام والله سبحانه وتعالى يقول قلنا يا نار في خطاب للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ ما المشكله اذا انتهى؟ فالاصل الاخذ بالظاهر، اما اللجوء للمجاز فهذا له ضوابط ولا يوجد شيء يلجئنا الى القول بالمجاز. يقول لان هناك كلاما كقوله ان يقول له كن فيكون اي فيكونه، فان النار جماد ولا يجوز خطابه وهو ظاهر. نقول لا، هذا ليس بظاهر، هذا مما يتألم الإنسان أن يجد تفسير مخي كتفسير التصميم مثل هذه التأويلات يعني التي تخالف ظاهر القرآن. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. في كلام حذف دل المقام عليه وتقديره قالوا حرقوه فرموه في النار، فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وقد بين في الصفات انهم لما ارادوا ان يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه، وفي القصه انهم القوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق باشاره رجل من اعراب فارس يعنون الاكراد. قال تعالى قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم تدل على أنه أنجاه من تلك النار، لأن قوله تعالى بردا وسلاما قوله بردا يدل على سلامته من حرها، وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها. كوني بردا يعني نجاة له من إيه؟ من شدة الحر، وسلاما نجاه له من شدة البرد، لأن شدة البرد قد تؤذيه وتضر تماما كالحرير. ولذلك قال تعالى فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار. قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في زعمهم. فجعلناهم الأخسرين أي الذين هم أكثر خسرانا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم. وفي سورة الصفات قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين، في الصفات الأكثرين، وفي الأنبياء فجعلناهم الأخسرين. وكونهم الأكثرين واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم، وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا أو خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال أبو العالية لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. وعن علي بن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من بردها، لمات إبراهيم من بردها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه، فقال رب إني مغلول فانتصر. ودعا أيضا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم وهو الطوفان أو من الشدة والتكذيب والأذى، فإن هناك فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من القوم أي نصرناه نصرا مستتبعا للانتصار والانتقام من قومه الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فلم يبق منهم أحد كما دعا نبيهم نوح عليه السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفست فيه غنم القوم أي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها أي الفتوى أو الحكومة المفهومين من السياق، ففهمناها يعني فهمنا الفتوى أو فهمنا الحكومة الحكم سليمان أي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء أبيه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن غنما أفسدت زرعا بليل بالليل فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرب، فقال سليمان بل تؤخذ الغنم فتدفع إلى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألبانها ومنافعها، ويبذل أصحاب الغنم لأهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه أو فيعمروه ويصلحوه، فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما إلى نفس المستوى السابق الذي كان عليه ساعة أضوان هذه الغنم عليه، فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليلة نفست فيه الغنم أخذه أصحاب الزرع وردوا الغنم إلى أصحابها. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله اعلم بالحقيقة قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما اي وكل واحد منهما اتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده، ففيه دفع ما عسى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا. و تعرض العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصة قصة داود وسليمان يحكمان في الحرب في حوالي 76 صفحة من الكتاب كتاب أضواء البيان في أضواء البيان في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. الحقيقة طبعا 76 صفحة فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلقة به، لكن لا شك ان الوقت يعني لا يصلح لنا ان نتعرض لكل هذا، فللاسف الشديد نضطر الى تجاوز هذا الموضع. تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم الضمير في علمناه راجع إلى داود عليه السلام، علمناه أي علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع الدروع، علمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع الملبوسة، قيل كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وفردها أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصبر أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة لكن قدر في الصبر. ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم أي لتحصنكم من جراحات قتلكم في أثناء القتال تحليف مني ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر منه على صورة الاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ

وتصليته من الابتلاء على جسده وماله واهله ممكن، وهو اقرب من تصليته عليه لحمله على ان يفعل ما لا ينبغي. الاهون ان نقبل كلام من قال ان قوله عليه السلام رب اني مصير السفر بلطف وعذاب، يعني بالبلاء في اهله وماله وجسده، هذا مقبول. لكن لا يمكن ابدا ان يكون مقبولا للشيطان يحمله على فعل ما لا ينبغي، كمداهنة الملك المذكور او عدم إغاثة الملهوف الى غير ذلك من الاشياء التي يذكرها يعني المفسرون. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم ان الله ابتلى ايوب نبيه ايوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه اهله ومثلهم معهم، وان ايوب نسب ذلك في صاد الى الشيطان. ويمكن ان يكون سلطه الله على جسده وماله واهله ابتلاء ان يظهر قدره الجليل وتكون له العاقبه الحميده في الدنيا والاخره، ويرجع له كل ما اصيب فيه، والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي ان الشيطان لا سلطان له على مثل ايوب، لان التسليط على الاهل والمال والجسد من جنس الاسباب التي تنفع عنها الاعراض البشريه كالمرض، وذلك يقع على الانبياء، لان الانبياء يصيبهم المرض وموت الاهل وهلاك المال لاسباب متنوعه. ولا مانع من ان يكون جمله تلك الاسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد اوضحنا جواز وقوع الامراض والتاثيرات البشريه على الانبياء في سورة طه. وقول الله المجيد في أي موضع سورة طه؟ أي موضع يعني يمكن أن يكون يتكلم فيه المفسرون على أن الأنبياء يجوز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية عليهم؟ نعم أحسن، في عندك هذا؟ لا لا لا، هو يعني الاوضح في سورة طه فاوجس في نفسه خيفة، يعني ليس يعيب النبي ان ينتابه ما ينتاب البشر من العوارض الايه؟ العوارض الجبلة والفطرة والخوف الطبيعي، فاوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف انك انت العبد، هذا خوف جبلي طبيعي في الانسان انه يخاف من الشيء الذي يضره من النار او من الطبع اذا راى اسدا مثلا، او كما راى موسى عليه السلام من عصا تنقلب الى حيه عظمى. فضيله الشيخ ليضربن زوجك حزمه الصغيره حزمه فيها 100 عود فيضربها بها ضربه واحده فيخرج بذلك من يمينه. هل يذكر احد لما ناقشنا هذه المساله من قبل في سوره الكهف استدلنا به؟ كمل كمل يا ابو صح يا كمل وضح ما هي عنوان الموضوع. الموضوع متعلق بالاستثناء في الحادث في تفسير قوله تعالى ايه؟ لا تكتب الكهف ولا تقولن للخيل اني فاعل ذلك غدا، هذا هو الجواب. يعني نقصنا غيرها ان لو الانسان استثنى في الحادث في نفس الكلام والله الافعالنا كذا الا ان يشاء الله مثلا، وفعل هذا الشيء لو قال مثلا والله لا ازوره الا ان يشاء الله او لا ازوره ان شاء الله ثم زاره، هل يحلف؟ هل عليك الشرف؟ ما دام الاستثناء متصل بالايه؟ باليمين. الخلاف كان في من يقول انه يجوز الاستثناء حتى لو طال الزمان، فبعض الناس قالوا ان الاستثناء يجدي ولا يقع ولا يحدث اذا فعل هذا الشيء، فاذا قال والله لا ادخل بيته وسكت ثم مر طه الشهرين ثلاثه وبعد كده تذكر هذا اليمين وقال ان شاء الله، هل هذا يغني عنه شيئا؟ هذا هو المساله. هنا في هذه الايه رد على من ذهب الى ان الاستثناء المتاخر يفيد، الاستثناء المتاخر يفيد. لماذا؟ لانه لو كان يفيد، لو كان الاستثناء المتاخر يفيد لقال الله لما قال الله لايوب ايه؟ فاخذ ذلك جوه القبر به ولا تحمل، لكن يقول له ايه؟ قل ان شاء الله. لو كان في مخرج لقال الله لايوب عليه السلام

ويسي على إلى، لم يقل إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، في إشارة إلى ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير، لا يكونون بعيدين عن كده لكنهم ثابتون ومستقرون في الخيرات، لأن إلى تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه، أما في تشير إلى ثباتهم واستقرارهم على الخيرات أو في أصل الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي ذوي رغب ورهب، أو راغبين في الثواب راجين للإجابة، وكانوا لنا خاشعين أي مخبتين متضرعين.